مرة أخرى نعود إلى خير الكلام، إلى القرآن الكريم، نعيش مع تلاوة قصيرة لصحبة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.